البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد مضى معنا الكلام عن أركان العقد، وعرفنا بأن ثلاثة: العاقدان والمعقود عليه والصيغة، وعرفنا الشروط المطلوبة في العاقدين من الاختيار والرشد، والشروط المطلوبة في المعقود عليه من طهارة عينه وكونه مملوكا للعاقد وقت العقد ومقدورا على تسليمه ومنتفعا به انتفاعا شرعيا ومعلوما عينا فيما لو كان حاضرا أو صفة فيما لو كان في الذمة. وعرفنا أيضا بأن الصيغة هي الدالة على التمليك والتملك، أو ما يسميه علماؤنا بالإيجاب والقبول، وأن الصيغة يشترط فيها اتحاد المجلس وأن يتفق الإيجاب والقبول، وأن يبقى العاقدان على ما اتفق عليه إلى أن ينفض المجلس. وكان الكلام أيضا عن العقود التي تتم بوسائل الاتصال الحديثة. ثم تقسيمات فقهائنا رحمهم الله للعقود من حيث الحكم التكليفي، ومن حيث المالية وعدمها، ومن حيث اللزوم وعدمه، ومن حيث تحديد الثمن، ومن حيث كيفية أداء هذا الثمن، ثم من حيث الصحة والفساد. مضى معنا تفصيل ذلك كله. أيها الإخوة الكرام، الكلام في هذا الدرس إن شاء الله عما يسميه علماؤنا بعوارض الأهلية. عوارض الأهلية، متى يكون الإنسان كامل الأهلية في تصرفاته المالية؟ الله جل جلاله بيّن أن الأهلية الكاملة تكون بأمرين: البلوغ والرشد. البلوغ والرشد. قال الله عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. يعني الله جل جلاله يأمرنا بابتلاء اليتيم، ابتلاؤه أي اختباره، وابتلوا اليتامى أي اختبروهم. قال علماؤنا: الاختبار يكون بأن يدفع لهذا اليتيم بعض المال بعد أن يبلغ مبلغ الرجال. والبلوغ يعرف أيها الإخوان إما بالاحتلام، وإما بالإنبات، وإما بتمام 15 حولا قمريا في قول جمهور العلماء، أو عند الحنفية رحمهم الله بتمام 18 حولا قمريا. هذا اليتيم لو أنه بلغ مبلغ الرجال، هذا هو الشرط الأول. طيب، الشرط الثاني الرشد، ونعني به حسن التصرف. قال الله عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا ندفع إليه بعض المال. وننظر لو أنه تصرف في هذا المال تصرفا صحيحا ببيع وشراء أو بادخار ونحو ذلك من التصرفات الرشيدة، ففي هذه الحالة ندفع إليه ما بقي من ماله ونشهد عليه. أما إذا حصل منه تصرف يدل على سفه، كما لو أنه بادر إلى تبذير هذا المال وإنفاقه في غير وجهه، أو أنه اشترى بعض المقتنيات التي لا فائدة منها أو فائدتها قليلة، ففي هذه الحالة لا يدفع إليه المال ولو بلغ من العمر ما بلغ. ولذلك قال علماؤنا رحمهم الله: إن الرجل لا يأخذ بلحيته ولم يبلغ الرشد بعد. يعني بعض الناس قد تكون لحيته كبيرة لكنه غير رشيد في إنفاق المال والتصرف فيه. إذن أيها الإخوان، الأهلية الكاملة إنما تكون بحصول هذين: أولهما البلوغ، وثانيهما الرشد. طيب، يأتي الكلام عن أهلية المرأة. نقول: المرأة كالرجل، لها الأهلية الكاملة في أن تتصرف في مالها بكل أنواع التصرفات المشروعة، سواء كان ذلك في عقود المعاوضات أو في عقود التبرعات. يعني لو أن المرأة تريد أن تعقد عقد معاوضة كبيع أو إجارة ونحو ذلك، شركة، مضاربة، لا مانع. لو أن المرأة تريد أن تتبرع بشيء من مالها في صدقة أو وقف، أو تريد أن تقرض، فلها الأهلية الكاملة ولو أتى ذلك على مالها كله. وهذا هو قول جمهور العلماء من الحنفية والشافعية، وكذلك رواية عن الإمام أحمد رحمه الله هي مذهبه، بأن المرأة لها أن تتصرف في مالها بكل أنواع التصرفات المشروعة، وليس للزوج حق الاعتراض. والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للنساء: يا معشر النساء، تصدقن ولو من حليكن. ولم يقيد ذلك عليه الصلاة والسلام باستئذان الزوج، تصدقن ولو من حليكن، ما قال لهن بعد أن تستأذن أزواجكن. وأيضا لما جاءته زينب امرأة ابن مسعود رضوان الله عليهما تسأله عن أنها قد وجبت عليها زكاة في مالها، وعندها أيتام في حجرها، وزوجها فقير، أفيجزئ لو تصدقت عليه؟ قال لها: نعم، ولك أجران. ولم يقيد ذلك عليه الصلاة والسلام بإذنه، بإذن الزوج، فلها ذمتها المالية المستقلة. أما الإمام مالك رحمه الله وكذلك الإمام أحمد في رواية، فإنهما يقولان: ليس للزوجة أن تتبرع بأكثر من ثلث المال إلا بإذن الزوج. لو أن المرأة عندها مالها، مال اكتسبته إما بإرث مثلا أو لأنها ذات وظيفة، فعندها مال. المالكية رحمهم الله في مشهور مذهبهم، كذلك الإمام أحمد، يقولون بأنه لها أن تتصرف في الثلث وما دونه، أما ما زاد على الثلث فلا بد أن تستأذن الزوج. واستدلوا على ذلك بحديث رواه أبو داود ولكن سنده ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس للمرأة أن تتصرف في عطية إلا بإذن زوجها. ليس للمرأة أن تتصرف في عطية إلا بإذن زوجها. وقالوا: هذا المال تعلق به حق الزوج، تعلق به حق الزوج، فلا بد أن يقيد بالثلث كالوصية التي تعلق بها حق الورثة. يعني الآن لو أن إنسانا عنده مال ويريد أن يوصي فليس له أن يوصي إلا في حدود الثلث، مع أن المال ماله، لكن لأن هذا المال قد تعلق به حق الآخرين وهم الورثة. قالوا: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن مما يرغب الرجل في نكاح المرأة ما لها، قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. وأخر الدين عليه الصلاة والسلام، لأن كثيرا من الناس إذا أرادوا الزواج فإن الدين هو آخر الأولويات التي يبحثون عنها، إن الإنسان يبحث في الغالب عن الجمال والمال والحسب. فالرجل قد يغلي مهر المرأة، قد يدفع فيها المهر الكثير لأن مالها كثير. فلذلك المالكية رحمهم الله يقولون: تعلق بهذا المال حق للرجل، ولذلك ليس للمرأة أن تتصرف فيما زاد على الثلث إلا بإذن زوجها. ولا يخفى عليكم أيها الإخوة الكرام بأن الحديث الذي ساقوه وهو ما رواه أبو داود في سننه لا يقاوم ما ثبت من الأحاديث الصحيحة التي أباح فيها النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أن تتصرف في مالها تصرفا مشروعا، ولم يشترط في ذلك إذن الزوج. أهلية المرأة أهلية كاملة، ولا يرد على ذلك سوى موضع واحد، وهو أهليتها في عقد النكاح، أهليتها لعقد النكاح. جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، وكذلك هو قول الصاحبين أبي يوسف ومحمد بن الحسن، على أن المرأة لا تلي عقد النكاح لا لنفسها ولا لغيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن العاهرة هي التي تزوج نفسها. يعني يقول: المرأة ما تزوج امرأة ولو كانت بنتها أو أختها، وكذلك المرأة لا تزوج نفسها، بل لا بد أن يلي ذلك وليها. وهذا يشهد له الحديث الصحيح: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي. فالمرأة لا تلي عقد النكاح بنفسها، ولا ينقص ذلك من أهليتها، وإنما ذلك من باب مراعاة حيائها، لأن النكاح فيه بذل للبضع وتترتب عليه حقوق وواجبات، ولذلك لا بد أن يلي هذا الأمر وليها. وهذا الذي جرى عليه عمل المسلمين في سائر الأعصار والأمصار، بأن المرأة ما تباشر عقد النكاح لا لنفسها ولا لغيرها. يعني الآن الحمد لله في كل يوم تجرى عقود الأنكحة في المساجد وفي الصالات وفي الخيم وفي البيوت، ما رأينا امرأة تجلس فتباشر العقد لنفسها، وإنما يلي ذلك وليها. هذا بالنسبة لأهلية المرأة. طيب، الكلام أيها الإخوة الكرام عن تصرفات الصبي المميز، تصرفات الصبي المميز. تصرفات الصبي المميز على ثلاثة أقسام: القسم الأول ما كان فيه نفع محض له، كقبول الهبة، كقبول الهبة، فتصرفه في ذلك نافذ، وإن لم يأذن الولي، وإن لم يأذن وليه. معنى عندنا صبي، هذا الصبي واحد من الناس وهب له شيئا وهو قبل هذه الهبة. هذه الهبة أيها الإخوان نفع محض، نفع محض لهذا الصبي، ولذلك لا يتوقف نفاذه على إذن وليه، بل تصرف هذا الصبي نافذ لأن النفع فيه نفع محض. طيب القسم الثاني ضده، ما كان فيه ضرر محض، ومثاله هبة الصبي ماله لغيره أو إقراضه غيره. لو أن الصبي المميز قال أنا وهبت هذا البيت أو وهبت هذا المال لفلان من الناس، أو أني أقرضت فلانا من الناس مبلغ كذا، هذا فيه ضرر محض على هذا الصبي، ولذلك لا ينفذ هذا التصرف ولو أذن وليه. طيب القسم الثالث، إذا عرفنا بأن القسم الأول ما كان فيه نفع محض، والقسم الثاني ما كان فيه ضرر محض، إذن القسم الثالث ما كان مترددا بين النفع والضرر، كبيعه وشرائه وإجارته ونحو ذلك من عقود المعاوضات، هذه مترددة بين النفع والضرر، بمعنى أن الصبي ينتفع بأن ينتقل إليه ملكية عين المبيع، لكنه يتضرر بأن يزول عن ملكه الثمن، وكذلك لو أنه باع فإنه منتفع بانتقال الثمن إليه لكنه متضرر بزوال ملكية المبيع عنه. فهذه التصرفات التي تتردد بين النفع والضرر موقوفة على إذن الولي، لو أن الولي أذن فالتصرف نافذ وإلا فلا. واضح يا الناس، ما كان مترددا بين النفع والضرر موقوف على إذن الولي، فإن أذن نفذ التصرف وإلا فلا. إذا علم ذلك أيها الإخوة الكرام بالنسبة للمرأة وبالنسبة للصبي، فالكلام عن عوارض الأهلية إنما يتعلق بتعريفها وأقسامها، ثم الكلام عن حكم كل قسم. أما العوارض فهي جمع عارض، في اللغة جمع عارض، والعارض أيها الإخوان ما كان بخلاف الأصل، العارض في الأشياء ما كان بخلاف الأصل، وفي الحوادث ما كان بخلاف الثابت. يعني مثلا أيها الإخوان الأصل في الإنسان العقل، فلو أن إنسانا قرأ عليه جنون نقول هذا الإنسان عرض له جنون. الأصل في الإنسان الصحة فنقول له هذا الإنسان عرض له مرض، فلذلك نقول العارض ما كان بخلاف الأصل. طيب وأما العارض في اصطلاح أهل العلم فهو ما يطرأ على الإنسان، ما يطرأ على الإنسان مما يزيل أهليته أو ينقصها أو يغير بعض أحكامها، ما يطرأ على الإنسان مما يزيل أهليته، نقول هذا الإنسان تصرف غير أهل التصرف، أو ينقصها، ينقص هذه الأهلية أو يغير بعض أحكامها. طيب، إذا علم هذا التعريف فنقول بأن العوارض قسمان. القسم الأول العوارض السماوية، العوارض السماوية، وهو ما لا دخل للإنسان فيه، ما لا دخل للإنسان فيه، كالنوم والإغماء والجنون والعته ومرض الموت، هذه عوارض سماوية ليس للإنسان فيها كسب. إنسان يطرأ عليه الجنون عافانا الله إياكم، يطرأ عليه العته، يطرأ عليه كذلك النوم فيرتفع عنه القلم، ويطرأ عليه كذلك مرض الموت، هذه كلها عوارض سماوية. طيب، القسم الثاني العوارض الأرضية، وهو ما كان للإنسان فيه كسب، ما كان للإنسان فيه كسب، كالسكر والعياذ بالله، والسفه والدين، كالسكر والسفه والدين، إنسان سكران وإنسان السفيه والإنسان المدين، هؤلاء بكسب أيديهم. طيب، بالنسبة للعوارض السماوية، الجنون عافانا الله إياكم قالوا خلل يطرأ على العقل ينتج عنه هيجان، خلل يطرأ على العقل ينتج عنه هيجان، الإنسان إذا جن فإنه يهيج، ربما كسر، ربما شتم، ربما ضرب، ربما قتل، ربما أتلف بعض الممتلكات، وهو في هذا كله قد رفع عنه القلم كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العقل هو مناط التكليف. ولا ينافي هذا أيها الإخوان بأن الزكاة واجبة في ماله كما مضى معنا في كتاب الزكاة، وليس هذا من باب التكليف لهذا المجنون، وإنما هو من باب ربط الأسباب بمسبباتها، لأن هذا المال قد بلغ نصابا وحال عليه الحول، وقد تعلق به حق الآخرين وهم الفقراء والمساكين، ولذلك يخاطب الولي، ولي هذا المجنون أو ولي ذاك الصبي، بأن يخرج الزكاة من هذا، من هذا المال، وهذا هو قول جمهور العلماء المالكية والشافعية الحنابلة على أن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون. واضح يا الإخوان؟ المجنون ما عنده أهلية، ما عنده أهلية، تصرفاته غير نافذة، تصرفاته غير نافذة. طيب، العته هو ضعف في العقل ينتج عنه ضعف في الوعي والإدراك، يعني ليس كالمجنون الذي يهيج لكن إدراكه فيه ضعف، في وعيه ضعف، هذا المعتوه يعامل معاملة الصبي المميز، المعتوه يعامل معاملة الصبي المميز. مضى معنا الكلام في أن الصبي المميز تصرفاته على كم نوع؟ على ثلاثة. كذلك المعتوه ما كان فيه نفع محض فإنه ينفذ فيه تصرفه، ما كان فيه ضرر محض لا ينفذ تصرفه ولو أذن وليه، ما كان مترددا بين النفع والضرر فإنه موقوف على إذنه على إذن الولي. هذا بالنسبة للمعقول. طيب بالنسبة للنائم أيضا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن القلم مرفوع عنه، فلو أن نائما تبرع أو باع أو اشترى في حال نومه فذاك كله لا ينفذ، ولا يعارض هذا أيها الإخوان بأن النائم يضمن ما أتلف. يعني لو أن نائما مثلا في حال نومه قد سقط على شيء فكسره أو أتلفه، أو أن أما نائمة تقلبت فداست على رضيعها فمات، هذه المتلفات التي تكون من نتاج النوم فإنها تضمن، مثل ما أن المجنون لو أنه أتلف شيئا فإنه يضمن في ماله. لو أن مجنونا كسر لإنسان زجاج سيارته، أو لو أن صبيا كسر لإنسان زجاج سيارته مثلا، فإنه يضمن عنه وليه. واضح أيها الناس، وليس هذا من باب التكليف وإنما من باب رفع الضرر. واضح أيها الناس. إذن عندنا العوارض السماوية، قلنا ما هي؟ مثالها الجنون، العته، النوم، الإغماء، وما بنقول الموت، وإنه مرض الموت، وإلا الميت ده خلاص ده صار في عالم آخر، لكن نقول مرض الموت. ولذلك مرض الموت، ونعني به مرض الموت المخوف، مرض الموت المخوف الذي يغلب على الظن. يعني هناك مرض يغلب على الظن أنه يعقبه موت، وهذا يعرف بقوانين الطب، بقوانين الطب. يعني الأطباء مثلا لو أن إنسانا أصيب بالإنفلونزا ولا أصيب بالسعال أو أصيب بوجع طارئ في بطنه أو بكسر في يده، فإنه بقوانينهم ما يقولون بأن هذا يعقبه موت. لكن لو أن الإنسان أصيب بأمراض معينة عافانا الله إياكم، فالطبيب قد يخبر المريض أو قد يخبر أولياء المريض بأنه ما بقي له كثير، فهذا نسميه مرض الموت المخوف. مرض الموت المخوف أيها الإخوان يطرأ عليه نقصان في الأهلية، بحيث إن المريض مرض الموت المخوف لو أنه طلق امرأته الطلقة الثالثة فإنه يغلب على الظن أنه قد فعل ذلك من باب حرمانها من الميراث، ولذلك تورث أي بنقيض قصده. ومثله أيضا لو أنه تبرع يعني بشيء من ماله فوق الثلث فإن هذا التصرف لا ينفذ. أما لو كان في حال صحته وقوته فتبرع بما شاء من ماله فإن تصرفه ذلك يكون نافذا. لو أنه تبرع بماله كله هل يستطيع أحد يمنعه؟ ما يستطيع. لكن في مرض الموت المخوف يمنع من ذلك. هذا بالنسبة للعوارض السماوية. أما العوارض الأرضية أيها الإخوان فهي ما كان للإنسان فيه كسب، مثال ذلك السكر. الإنسان إذا سكر فإنه لا يخلو من حالين، الحال الأولى ألا يكون مؤاخذا بسكره ذاك. مثاله إنسان شرب شيئا وهو لا يعلم بأنه مسكر، هل عليه ذنب؟ ما عليه ذنب لأنه لا يعلم. أو لو أن إنسانا شرب المسكر مضطرا، كما لو أصابته غصة عاين مع الهلاك وما عنده ماء فاضطر أن يشرب ذلك المسكر من أجل أن يزيل تلك الغصة، فهذا الإنسان يعتبر لا تنفذ تصرفاته، لا تنفذ تصرفاته. طيب، أما إذا كان سكره محرما، سكر سكرا محرما، إنسان تعمد أن يشرب الشراب المسكر وهو يعلم بأنه مسكر، فهذا الإنسان كامل الأهلية، تحاسبه الشريعة على تصرفاته كلها. فلو أنه طلق وقع طلاقه، لو أنه قذف أقيم عليه الحد، لو أنه باع أو اشترى أو تبرع فإن تصرفه يكون نافذا وتترتب عليه آثاره. أنتم صاحين يا أخواننا؟ إذا نفرق بين السكر الذي يقول بعض العلماء بأنه مباح، مباح، وفي هذا نوع من التجوز، يقول السكر مباح، كما لو شرب لإزالة غصة أو لو شرب وهو لا يعلم بأنه مسكر. يعني الآن في بلاد الكفر أيها الإخوان، لو أن الإنسان دخل إلى المتجر وهو غير خبير، قد يأخذ شيئا من خمر يحسبه ماء لأن اللون واحد، وما عنده خبرة أو ما عنده معرفة باللغة أو ما يقرأ الديباجة المطبوعة جيدا، فقد يبادر إلى شرب ذلك السائل يحسبه ماء، وعما قريب يجد بأن عقله قد ذهب. فمثل هذا معذور لأنه لا يعلم. فلو أنه تصرف، تصرفاته لا تكون نافذة ولا تحاسبه الشريعة بها. لو أنه طلق طلاقه ما يقع، لو أنه شتم فإنه لا يحاسب. أما هذا الذي سكر عامدا مختارا فإنه يحاسب بتصرفاته كلها، لأن الشريعة تعتبر أهليته كاملة وقد أذهب عقله بفعل نفسه. طيب، الصنف الثاني أيها الإخوان من العوارض الأرضية الدين. لو أن الإنسان قد استدان وهذا الدين قد استغرق ماله كله وكان دينا حالا، فللغرماء أن يطالبوا القاضي بالحجر على هذا المدين، يعني يحجر على تصرفاته، يحجر على أمواله من أجل أن يقضي هؤلاء الغرماء ديونهم. هذا المدين تصرفاته لا تكون نافذة إلا فيما أذن فيه الغرماء، إلا فيما أذن فيه الغرماء، فها هنا أهليته قد نقصت. واضح أيها الناس، هذا المدين أهليته قد نقصت، يعني ما زالت بالكلية مثل ما هو الحال في المجنون، لكنها قد نقصت. واضح أيها الناس؟ طيب، يبقى الكلام عن قاعدة فقهية لا بد من الإحاطة بها فاكتبوها. قال أهل العلم: العبرة في العقود للأصول والمعاني لا للألفاظ والمباني، أو يقولون العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للقوالب والمباني، أو لا للألفاظ والمباني، بمعنى أن الألفاظ قد جعلت قوالب للمعاني، الألفاظ جعلت قوالب للمعاني، ولذلك الشريعة ما عولت كثيرا على الألفاظ. رسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأنه سيأتي على الناس زمان يأكلون الربا يسمونه بغير اسمه، سيأتي على الناس زمان يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، فكون الناس غيروا اسم الربا إلى الفائدة أو إلى العائد الاستثماري، أو غيروا اسم الخمر إلى المشروبات الروحية في زماننا، أو شراب الراحة كما كان يسمى في الزمان الأول، أو لقمة الراحة كما كان يطلق عليها في بعض بلاد الله، هذا كله لا يغير من أحكامها شيئا. فالآن في العقود، العقود، لو أن إنسانا قال لآخر: خذ هذا المال ضارب به ولك الربح كله. خذ هذا المال، يعني أعطيتك مثلا 10,000 أو 100,000، قلت لك ضارب بهذا المال ولك الربح كله، فأنا سميتها مضاربة، ولكن في واقع الأمر هو قرض، قرض، لأن المضاربة حقيقتها أن يكون لرب المال بعض الربح. يعني لو كان أصلا أنا أريد مضاربة، أن أعطيك مالا تتجر به ثم ذلك الربح بيننا، هذه مضاربة. أما أن أقول ولك الربح كله، معنى ذلك بأنه قرض في حقيقته، وإن سميته مضاربة. وهذا الذي يقع فيه كثير من الناس الآن، يعطي المال لفلان يتجر به، يشترط عليه ضمان رأس المال، منه قروشيد لابد إنه ترجع لي. فهذه حقيقة الأمر ليس مضاربة، وإنما هو قرض. واضح أيها الناس؟ ومثله أيضا بعض الناس يدفع مالا لإنسان، يقول له اتجر به بشرطين: الشرط الأول أن رأس المال مضمون لابد أن يرجع لي كما هو، والشرط الثاني أن تعطيني في كل شهر كذا، ويفرض مبلغا مقطوعا. هذا عقد ربوي، قرض جر نفعا. ولو سموه مضاربة فإن هذه التسمية لا تغير من حقيقة الأمر شيئا. ومثله أيضا لو قلت لك وهبتك هذا الثوب بعشرة جنيهات، فأنا سميتها هبة، وحقيقة الأمر أنه بيع، لأن الهبة تمليك في غير عوض. أما قول يقول لك وهبتك هذا الثوب بعشرة، فرغم إيراد صفة أو لفظة الهبة إلا أنه في حقيقة الأمر بيع. أيها الإخوة الكرام، يبقى معنا الكلام في درس الغد إن شاء الله عن خيارات العقود. نتكلم عن خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار الرؤية، وخيار العيب، وخيار التعيين ونحو ذلك. وأيضا الكلام يكون عما يسمى بنظرية الأحوال الطارئة، نظرية الأحوال الطارئة، وهذه نحتاج إليها في بلادنا. هذه إنسان يعقد عقدا ثم بعد ذلك يطرأ طارئ عظيم في ما يتعلق بالعملة والأسعار، فما بين عشية وضحاها الأسعار قد تقفز قفزة عالية، فيكون أحد العاقدين متضررا. وسيأتي إيراد ما قرره مجمع الفقه الإسلامي الدولي في هذا الباب. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.